الحياه رحيقها وعبيرها وشريكه للعمر حلو اسمها انا زوجها وحبيبها مأوى لقلبي قلبها كيف حال بيوتكم مع الله؟ عايز تتجوز ليه؟ فين النية؟ لو عملنا استفتاء يا جماعة مع بعض الشباب وقلنا لبعض الشباب انت لما تعوز تتجوز بتتجوز ليه؟ طبعا الجواز شيء جميل، ده من سنن المرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. انا بتجوز عشان ربنا امرني ان اتجوز، وعشان النبي صلى الله عليه وسلم امرني ان اتجوز، فانا بعمل الجواز ده او بتجوز اولا امتثالا لامر الله، ثانيا اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا عشان دي خطوة لإقامة بيت مسلم يوحد ربنا ويعبد ربنا ويتبع نبينا صلى الله عليه وسلم، رابعا عشان أعف أختي مسلمة، خامسا عشان أعف نفسي، سادسا عشان ربنا يكرمني بذرية صالحة تعبد ربنا وتوحد الله. كيف تختار شريكة الحياة؟ أول سبيل في هذا توفيق الله وإعانته وتسديده. لو ربنا وفقك هتختار أحسن وحدة ليك على ظهر الأرض النهاردة. نور الحياة رحيقها وعبيرها وشريكة للعمر حلو اسمها أنا زوجها وحبيبها مأوى لقلبي قلبها. اثنين حسن النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما تبقاش شديد الحساسية في الاختيار، أنت عندك قواعد ماشي عليها، تنكح المرأة لأربع وأنت عارفهم، فاظفر بذات الدين تربت يدك. ذات الدين ليست فقط هي ذات النقاب ولا ذات الحجاب، عشان ما نركزش بس في المسألة دي، ده جزء من كل وليس كل من جزء، لا ده جزء ما فيش تفريط فيه، يعني ما لا تقبل على إنسانة متبرجة أو كذا أو لا، مفتاحها أنها تكون إنسانة دينة، إنسانة عارفة أن حجابها ده فرض مش تعمله شوية أو ما تعملوش، أو مسألة تحتمل رأيها أو عدم، لا دي مسألة ما فيهاش فصال. لكن النظر لمكونات البيئة وسمعة هذه الأسرة، والأسرة دي الأب ملتزم، يعني قصة الصلاة وقصة معاملة الأب للأم والعلاقة الاجتماعية بين هذه الأسرة، والكلام ده بيتعرف، ما هوش صعب ولا أي مقدمات استقبالك في أول ما تروح وحواراتك معاهم بيكشف عن طبائع الناس، ما بتفضلش مخبوءة وراء الأقنعة كثيرا. هي زوجتي وحبيبتي أدعو لها أرجو من الله الكريم دعاءها، هي نسمة وشجيرة يحيى الفؤاد بظلها. اللي نفسه يتجوز يا ريت حاجتين او ثلاث حاجات، الحاجه الاولانيه الدعاء، ثاني حاجه ابحث عن عمل، دور، وزي ما قلت لك اي شغلانه حلال انزل واشتغل، ما تقولش انا مستني، ما تقولش اصل المرتب ضعيف، ما تقولش اصلها شغلانه مش مناسبه ليا، معلش مش مناسبه للبرستيج بتاعي او الشهاده بتاعتي، انزل واشتغل ما دام شغلانه حلال، ربنا يبارك لك ويحفظك. ثالث حاجه ابحث عن اسره فاضله وعن اخت فاضله، وما يهمكش فروق اجتماعيه، ما يهمكش حاجات كتيرة جدا فروق مادية، المهم تكون أسرة بتحب ربنا. هي بسمتي إن عدت يوما متعبا فتقول أهلا بالحبيب ومرحبا، يا عشرة فيها الصبابة والصبا أدعوك من عمق الفؤاد بنيتي، رباه فاحفظ زوجتي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله ونكح لله، وفي رواية وأنكح لله، فقد استكمل إيمانه. بناشد كل أب وكل أم بالله عليكم يسروا الزواج للشباب المسلمين، عشان يعني تضيق دائرة الفواحش والبعد عن الله سبحانه وتعالى، وتنفتح بقى دائرة الخير، وربنا يكرمنا بالبيوت المسلمة التي تنشأ على طاعة الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعشان نشوف ذرية صالحة، ذرية طيبة ما شاء الله، يباهي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمم والأنبياء يوم القيامة. نور الحياة رحيقها وعبيرها، وشريكة العمر حلو اسمها. قبسات.